بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نكمل إن شاء الله إلى من الموضع الذي وصل إليه الشيخ سمير، كان وصل إلى قول المؤلف أو قال لمسلم. تبدأ. قال المؤلف رحمه الله أو قال لمسلم: أنا عدوك وعدو نبيك، أو لشريف: أنا عدوك وعدو جدك، مريدا النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يكمل في الألفاظ الكفرية التي تخرج من الإسلام. إذا قال الشخص لفظا كفريا صريح بالكفر مثل هذه، إذا قال: أنا عدوك وعدو نبيك، هذا صريح في الكفر، كفر، خرج من الإسلام. لا يسأل هذا الشخص: إيش كانت نيتك عندما قلت هذه الكلمة؟ لا يسأل الشخص عن نيته. فإذا واحد قال: أنا عدوك وعدو نبيك، كفر. لا ينظر إلى نيته عند قوله لهذه الكلمة، لا ينظر إلى قصده، لا يقال له: ماذا قصدت هنا؟ لأن اللفظ صريح ويفهم منه معنى الكلمة، يعرف إيش معنى أنا عدوك وعدو نبيك. أو قال لشريف، شريف يعني أي نسبه يرجع إلى الحسن والحسين بنتي سيدتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها، ولدي سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، أي يرجع نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا واحد قال لشريف أي لمنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام: أنا عدوك وعدو جدك، وأراد من جده، قصد بلفظ جده النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك كفر. من هو عدو للنبي عليه الصلاة والسلام لا يكون مسلما. أما إذا قال: أنا عدوك وعدو جدك، ويريد جدا غير النبي عليه الصلاة والسلام، كجد أقرب، جد أقرب، فهنا لا يكفر. نعم. أو يقول شيئا من نحو هذه الألفاظ البشعة الشنيعة. الشرح: أن من ألفاظ الكفر المثبتة للردة أن يقول شخص لمسلم: أنا عدوك وعدو نبيك، والاستخفاف في هذا ظاهر، فلذلك يكفر قائله. وقد قال العلماء منهم أبو يوسف القاضي، هذا من المالكية. الآن الشيخ يذكر بعض العلماء الذين ذكروا بعض الألفاظ الذي تخرج من الإسلام، منهم أبو يوسف القاضي، أبو يوسف القاضي من الحنفية، هذا من أصحاب أبي حنيفة، بين كفر من سب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد قال العلماء منهم أبو يوسف القاضي بكفر من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن سحنون المالكي: من شك في كفره وعذابه كفر. نعم، أبو يوسف القاضي قال: وأيما رجل مسلم سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كذبه، أو عابه، أو تنقصه، فقد كفر بالله. فقد كفر بالله، يعني إذا واحد سب النبي عليه الصلاة والسلام، أو عرف أن هذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح، مع ذلك كذب هذا الحديث قال بخلافه مكذبا للنبي عليه الصلاة والسلام من نحو تحليل أو تحريم، عرف أن النبي حرم هذا الشيء مع ذلك قال لا هو حلال، أو عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام حلله فقال لا هو حرام كفر، لأنه يكون مكذبا للنبي، أو عابه أو نقصه كفر. نعم. فإن كان هذا في سب النبي صلى الله عليه وسلم فكيف في سب الله تعالى؟ وكذلك يكفر الذي قال لشريف أي لإنسان حسني أو حسيني أي منسوب إلى الحسن أو الحسين اللذين هما سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ابنا بنته فاطمة، إن قال يعني أنا عدوك وعدو جدك، هذا إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله جدك عندئذ يكون قوله هذا كفرا. أما إذا أراد جدا له أدنى ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم فلا نكفره. كما بين في الأول وقبل مرة أمثلة أن كثير من العلماء في مؤلفاتهم أوردوا مثل هذه الأمور، أوردوا فصل أو باب يتعلق بالمكفرات، أن من قال كذا يكفر، من قال كذا يكفر، من قال كذا يكفر، لأن الشخص قد يقع فيه وهو لا يدري أن الذي وقع فيه هو كفر مخرج من الإسلام، ككثير من الناس، كبعض الناس في أيامنا والعياذ بالله قد يقعون في سب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يظنون أن هذا كفر مخرج من الإسلام. لذلك الشيخ عدد في هذا الكتاب في هذا المختصر هذه التي الألفاظ التي تخرج من الإسلام، وإلا في أيامنا الألفاظ التي تخرج من الإسلام كثيرة جدا جدا جدا كثيرة جدا جدا، لكن الشيخ ذكر الألفاظ المشهورة بين الناس حتى يحذرها الناس. فيما مضى كما ذكرت لكم قبل، والشيخ سمير كذلك ذكر قبل أن يحذر الشيخ من الكفر، كان كثير كان بعض الناس يتكلمون بالكفر يلهجون به ولا يرون من يكلمهم أو ينهاهم عن هذا الكفر، إما لكونهم هم يجهلون أن هذا كفر، وكذلك لكون من يسمعهم أنهم يقولون هذا لا يعرف أن هذا كفر، حتى بين الشيخ رحمه الله رحمة واسعة هذه المسائل، أن من يقول كذا يكفر، من يقول كذا يكفر، وليس الشيخ هذه الأمور أتى بها من عنده من عند نفسه، لا، إنما هذه أشياء مذكورة في كتب العلماء. كتب العلماء إذا واحد نظر إليها يجد باب يتعلق بباب الردة، ما هي الألفاظ التي تخرج من الإسلام مذكورة، كذلك هذا عند الشافعية يوجد من اشتغل بذلك، عند الحنفية يوجد، عند المالكية يوجد، وعند الحنابلة كذلك. لكن من أشهر من شهر أكثر من غيره في ذلك هم الحنفية، حتى أن بعض الشافعية ينقل عن الحنفية بعض هذه الألفاظ ويؤيده، يعني ويقره على هذا الحكم، على الحكم الذي قال ذكره في تكفير قائل هذه المسألة. فهذه المسائل مهم أن يعرف الواحد أن هذه تخرج من الإسلام، حتى يحفظ نفسه ويحفظ أهله وأولاده من الوقوع في الكفر، وحتى كذلك إذا وجد من وقع في مثل هذه المسائل عليه أن ينهى، يجب عليه، إلا إذا كان ذاك لا يقبل منه أو يزيد في الكفر. لابد للواحد أن يكون جريء في الحق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه من المسائل. الآن شيخ بيّن أمر عند ذكر هذه المسألة أن من قال أنا عدوك وعدو نبيك كفر، كذلك يدخل ضمن هذا كل كلمة فيها سب وشتم للنبي عليه الصلاة والسلام فيها كفر، كذلك كل كلمة فيها كل كلام فيه تكذيب للنبي عليه الصلاة والسلام كفر مخرج من الإسلام. تكذيب يعني كما ذكرت لكم يعتقد أن النبي قال هذا الكلام ويقول بخلافه، يعتقد أن النبي حلل هذا الشيء فيقول لا هو حرام مكذبا للنبي، أو يعرف أن النبي حرمه فيقول لا هو حلال. واضح؟ يعني أي يعني يعرف ويعتقد أن النبي قال هذا مع ذلك يقول بخلافه. كذلك من ينقص أو يصف النبي عليه الصلاة والسلام بصفات نقص لا تليق به فيها تنقيص له، وكذا بالنسبة لسائر الأنبياء ليس فقط بالنسبة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بل لو واحد سب نبي من الأنبياء أو نقصه أو صغر اسمه كما مر معكم أو عابه بأشياء، هذه كلها أشياء مخرجة من الإسلام. نعم، يعني مثلا كيف أليس مثلا يكون مثلا بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم شرب الخمر فيقول لا هو حلال، هذا تكذيب للنبي عليه الصلاة والسلام. مثلا بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم النظر إلى النساء الأجنبيات إلى الوجه والكفين بشهوة وإلى غير الوجه والكفين ولو بلا شهوة، إلى الشعر إلى البطن إلى الظهر بالنسبة للمرأة الأجنبية، عرف أن النبي قال ذلك مع ذلك قال هو حلال كفر، هذا يكون مكذبا للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وكذلك كل لفظ يدل على الاستخفاف بالنبي أو إلحاق نقص به عليه الصلاة والسلام أو بالله كالألفاظ التي تدل على تغير مشيئة الله الأزلية، كأن تدل على أنه شاء في الأزل حدوث شيء ثم غير تلك المشيئة. هذا الآن الشيخ يعيد بعض المسائل، الآن تذكر بعض المسائل مرت معكم. انتهى الكلام عن مسألة سب النبي أو تنقيص النبي أو نحو أو الاستخفاف بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومثل ذلك كذا إن استخف بالله سبحانه وتعالى أو وصفه بصفة لا تليق بالله سبحانه وتعالى، كما مر معكم كالذي يصف الله تعالى بتغير المشيئة، إذا وصف الله تعالى بأن مشيئته تتغير كفر، من يصف الله تعالى بذلك يكفر. كذلك من يصف الله تعالى بأن علمه يزيد أو ينقص كذلك يكفر. هذه مسائل مرت قبل لكن أعيدت للفائدة لتأكيد هذا الأمر. نعم. وكأن يعتقد بأن الله كان علم أن هذا الأمر كذا ثم علمه على خلاف ذلك فهذا كله كفر. فمن الألفاظ الكفرية قول بعضهم كان الله يريد أن يخلق فلانة ذكرا ثم خلقها أنثى وعكسه. هذه العبارة فيها نسبة تغير المشيئة لله، ومن يقول عبارة فيها نسبة تغير المشيئة لله هذا كفر مخرج من الإسلام. يقول هذه كان الله تعالى يريد أن يخلقها ذكرا فخلقها أنثى. هذا إيش فيه؟ فيه أن الله تعالى تغيرت مشيئته. نعم. فإن في ذلك نسبة الجهل إلى الله ونسبة تغير المشيئة الأزلية، والله لا يجوز عليه التغير في ذاته أو في صفة من صفاته، لأن التغير علامة الحدوث. لأن التغير كما مر معكم علامة الحدوث، علامة أنه مخلوق له بداية. نعم. والحدوث ينافي الألوهية وما يوهم ظاهره من النصوص خلاف ذلك، هو متأول لا يراد به ذلك الظاهر. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وقد عد كثير من الفقهاء كالفقيه الحنفي بدر الرشيد والقاضي عياض المالكي رحمهما الله أشياء كثيرة فينبغي الاطلاع عليها، فإن من لم يعرف الشر يقع فيه. نعم، من الذين عدوا مسائل أن من يقول هذه الكلمات يخرج من الإسلام بدر رشيد، هذا حنفي ألف رسالة ليست كبيرة، رسالة يذكر فيها أن هذه الألفاظ تخرج من الإسلام. كذلك القاضي عياض، هذا القاضي عياض عالم من علماء المالكية، ألف كتاب له اسمه كتاب الشفاء، ضمن كتاب الشفاء جعل بابا خاصا في الأشياء التي تخرج، ما هي الألفاظ التي تخرج من الإسلام. فمثل هذا كما ذكرت لكم اهتم به العلماء من حيث التأليف ومن حيث التحذير، لأن هذه الأشياء هي شر. من لم يعرف أن هذه الأمور شر مخرجة من الإسلام قد يقع فيها وهو لا يدري، كما ذكر الشيخ: فإن من لم يعرف الشر يقع فيه. أليس قال أحدهم: تعلمت الشر لا للشر إنما لتوقيه. فإن من لم يعرف الشر يقع فيه. وأعظم الشرور الكفر والعياذ بالله، هذا إذا واحد مات عليه خلد في نار جهنم، فلذلك الشيخ بين أحكام هذه الألفاظ، ويوجد غير هذه الألفاظ لكن بينها عن غيرها في هذا الكتاب اللي هو عده مختصر بسبب انتشارها بين الناس. نعم. الشرح أن بعض الفقهاء من شافعيين ومالكية وغيرهم. من يذكر من الشافعية من عد في كتابه بعض هذه الألفاظ؟ النووي. النووي من علماء الشافعية، في كتابه روضة الطالبين عد في باب الردة بعض هذه الألفاظ، وبعضها ينقلها كان عن الحنفية ويقرهم على الحكم الذي ذكروه. منها مسألة ذكرها الشيخ في المختصر التي هي أيش؟ إذا غضب رجل على ولده أو غلامه فضربه ضربا شديدا فقال له رجل: ألست مسلما؟ فقال: لا، متعمدا كفر. متعمدا هنا المراد أي على غير وجه سبق اللسان، لأنه إن خرجت منه على وجه سبق اللسان أراد أن يقول نعم فخرجت لا ولم يرد أن يقولها لا يكفر. نعم. ومالكية كما ذكر الآن القاضي عياض من أشهر من ذكر مثل هذه المسائل. نعم. الشرح أن بعض الفقهاء من شافعيين ومالكية وغيرهم ذكروا كثيرا مما هو ردة وأكثرهم تعدادا الحنفية. هذا كذلك معنى كلام الشيخ عندما كان يسأل, عندما كان يقال له يقال عنكم أنكم تكفرون, قال كان يقول الشيخ رحمه الله رحمة واسعة نحن نكفر الكافر. لكن بعض الناس بسبب أنه يذكر لهم مثل هذه المسائل, من قال كذا يكفر, من قال كذا يكفر, يظنون أن الكل يكفر. لا, المراد أن من وقع في مسألة من هذه المسائل الكفرية كفر, أما غير جماعات أخرى مثل حزب الإخوان يكفرون الناس جمعاء, كل الناس من غير استثناء إلا أنهم يستثنون أنفسهم. والوهابية كذلك يكفرون كل الناس باستثنائهم هم. أما الشيخ كما ذكر رحمه الله رحمة واسعة, نكفر من كفر, الذي يسب نبي من الأنبياء نكفره, وهذا موافق لما عليه المسلمين من الصحابة إلى أيامنا. لا يوجد من العلماء من اختلف في تكفير ساب نبي من الأنبياء. من سب الله تعالى كذلك لا يكفر, يخرج من الإسلام. لا يوجد من العلماء من قال بخلاف ذلك, من كذب الله, من كذب نبيه, إلى غير ذلك من المسائل التي مرت. من وقع فيها كيف يرجع للإسلام؟ بالشهادتين. نعم. أما بدر الرشيد فهو فقيه حنفي من أهل القرن الثامن الهجري, ألف رسالة في ألفاظ الكفر. وأما القاضي عياض فهو مالكي, توفي في القرن السادس. يعني إذا بالقرن الثامن, يعني بيننا وبينه كم سنة؟ تقريبا شيء 700 سنة. إذا بالقرن السادس بيننا وبينه قريب 800 سنة. يعني العلماء اشتغلوا بهذا في بيانه للناس من أكثر من 800 سنة. هذا ما ذكره هنا الشيخ, لكن يوجد من هو قبل بدر الرشيد وقبل القاضي عياض من ألف في ذلك. نعم. كل من المذاهب الأربعة ألف بعض فقهائه رسائل في بيان الكفريات, لأنه كان ظهر في عصورهم كلمات بين الناس هي كفر, فأرادوا إنقاذ الناس من خطرها. نعم, كيف تنقذ الناس من خطر هذه المسائل؟ أن تسكت فيموت عليها, فيموت الناس على ذلك؟ لا, هو أن تتكلم بهذه المسائل بين الناس حتى يعرفوها فلا يقعوا فيها. هذا الخير الذي تنفع به الناس. بعض الناس من شدة غبائهم كلامهم مؤدى أن الخير في أن تسكت عن بيان هذه المكفرات. أنت إن سكت, النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من مات على ذلك يخلد في نار جهنم, فأيش الخير؟ الخير أن تبين أن هذه الكلمات هي كفرية, يجب الحذر منها, من حصلت منه يرجع بالنطق بالشهادتين. بعد النطق بالشهادتين إن مات يدخل الجنة ولو كان عليه معاصي كالجبال. هذا الخير. بعض الذين إخواننا اجتمعوا بهم, ليس واحد ولا اثنين بل أكثر, اجتمعوا بهم فعلموهم, تعلم فعرف الحكم, فعرف أنه وقع في مسألة كفرية, فتشهد فمات مؤمنا قبل بعضهم قبل يوم، بعضهم قبل يومين، بعضهم قبل ساعة، ساعتين. تعلم فعرف الحكم فتشهد فمات مؤمنا. ليس أكثر عدد كثير، كل مدة كان يأتي عدد من طلاب الشيخ رحمه الله رحمة واسعة يخبره، يقول له أنا علمت فلان أو فلانة تعلمت عرفت الحكم ثم بعد ذلك تشهدت فماتت. هذا هو الخير، الخير في أن تعلم أن هذه مما تخرج من الإسلام، فإن تعلمها الشخص يحذرها. هو إن عرف ذلك إيش يفعل؟ يصير لا يتكلم فيها، لا ينطق. أما إن لم يعرف حكمها إيش يصير يفعل؟ يتجرأ على الكلام، كما ذكر واحد ممن عرف الشيخ من يعني في القديم وإلى يعني عرفه هنا في لبنان، قال بعد أن جاء الشيخ إلى بلادنا صرت تمشي مسافة، لا أدري من أين ذكر، صرت تمشي مسافة طويلة في بيروت لا تسمع سب الله تعالى. في القديم في هذه الأسواق قبل الحرب كنت هناك تسمع سب الله، واحد كبير في السن من الأكراد كان يأتي إلى الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. هو مات هذا الكبير، هو قال للشيخ، قال كنا كان لي عمل في الأسواق تحت هذه الأسواق التجارية قبل الحرب، قال لما كنت أرى لما كان الواحد يرى صاحبه من بعيد ينادي له كيف حالك أخت ربك والعياذ بالله، يقول له هذه الكلمة الخبيثة، والواحد منهم لا يعرف أن هذه الكلمة أخرجته عن الإسلام. لو لم يعرف كفر، خرج من الإسلام. من يقول هذه الكلمة كفر، خرج من الإسلام، لا ينظر لا إلى قصده ولا ينظر أنه لا يعرف حكمها. مع أن بعضهم إيش يحصل منهم؟ يدخلون المسجد وعلى زعمهم يصلون صورة، لكن ما تعلموا فبقي، فمنهم من مات على مثل هذه الكلمة، من مات على مثل هذه الكلمة. أما الشيخ رحمه الله رحمة واسعة اشتغل علم أن مثل هذه الكلمات كفرية، حتى أنه كلم بعض الناس الذين كانوا يجرئون الناس على الكفر. بعض الناس بدل أن يحذر من الكفر كان تبعث له رسالة، هو كان في جريدة، يقول السائل أنا عندما أغضب لا يحلو لي إلا أن أسب الله والعياذ بالله، إيش بعيس له بالجواب والعياذ بالله؟ قال له أنت مسلم ولا تشك في نفسك إلى آخر الجواب والعياذ بالله، كأنه يقول له كفر كلام هذا معنك والعياذ بالله. واحد آخر على المنبر قال والعياذ بالله من سب يعني من سب النبي لا يكفر، بعد ذلك ترك، قيل ترك هذه المقالة. لكن لو لم يكن الشيخ هو كلمه بعث إليه، وهؤلاء الناس العوام لو لم يسمعوا أن هذه من الكفريات ما تركوا ذلك. فالذين سمعوا فتعلموا تركوا واشتغلوا بالعبادات فزاد ثوابهم في الآخرة. أما لو تركوا على كفرهم مهما دخلوا إلى المساجد وأدوا صورة الصلاة ليس لهم ذرة من ثواب. نعم، لذلك يعني عدد الشيخ رحمه الله هذه المسائل في كتاب، مع كون هذا الكتاب أيش هو؟ مختصر، كما عددها غيره من العلماء، ليس هو أول من انفرد بذلك. نعم، لأنه كان ظهر في عصورهم كلمات بين الناس هي كفر فأرادوا إنقاذ الناس من خطرها هذه إنقاذهم من هذه الكلمات أولى من أشياء كثيرة تفعلها معه. يعني أنت إن كنت تريد الخير لصاحبك، لجارك، لقريبك، لمن تشتغل معه، أن تنقذه من هذه أفضل من أشياء كثيرة، أفضل من أشياء كثيرة تفعلها معه. لكن بعض الناس من غبائهم يقولون كيف تقول من قال كذا يكفر، من قال كذا يكفر، من قال كذا يكفر. طيب أيش يفعل؟ يسكت؟ إن سكت عن ذلك أيش يصير؟ ينتشر الكفر بين الناس، فيتجد الواحد يقع فيه وهو لا يعرف أن هذا كفر، لا يعرف. نعم. فأرادوا إنقاذ الناس من خطرها فألفوا تلك الرسائل، وهذا من أفضل الأعمال، لأن في ذلك إنقاذا لمن حصلت منه تلك الكلمات من الكفر إلى الإيمان، وتحذيرا لمن لم يقع فيها حتى لا يقع فيها. قال المؤلف رحمه الله: والقاعدة أن كل عقد أو هنا فعل، يبدأ الشيخ بذكر هذه القاعدة، يعني يختصر ما مر في الأول. بالنسبة للكفر الاعتقادي ذكر أمثلة، للكفر الفعلي ذكر أمثلة، للكفر اللفظي ذكر أمثلة تخرج من الإسلام. الآن يختصر ما ذكر سابقا بقاعدة، فيقول: والقاعدة أن كل عقد، عقد يعني اعتقاد أو فعل أو قول يدل على استخفاف بالله، إذا اعتقد اعتقاد يدل على استخفاف بالله كفر، إذا فعل فعلا يدل على استخفاف بالله كفر، إذا قال قولا يدل على استخفاف بالله كفر، أو كتبه كذلك، يعني إن كان استخف بالقرآن أو بالإنجيل الصحيح أو بالتوراة الصحيح أو بالزبور وغير هذه الكتب من الكتب السماوية، كذلك هذا يكون مخرجا من الإسلام. أو رسوله، إذا استخف برسول الله، يعني ليس فقط أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بل إن استخف بأي نبي من الأنبياء كفر، أو ملائكته كذلك، بأي ملك من الملائكة كجبريل، كميكائيل، كعزرائيل عليهم السلام، أو شعائره أو معالم دينه. الشعائر جمع شعيرة، يعني مفردها شعيرة بمعنى معلم، يعني أي الأمور التي هي من ظاهرة أنها علامة للمسلمين، معلم للمسلمين، يعني إذا يعني شعيرة ومعلم بمعنى واحد، الأمور التي هي علامة أنها المسلم، مثل الأذان، مثل الصفا، مثل المروة، مثل الصلاة، مثل الحاج، إلى غير ذلك من الأشياء التي هي من معالم دين الإسلام. أو أحكامه كذلك، أحكام الدين، إن استخف بحكم من أحكام الدين، عرف أن هذا الحكم حكم شرعي جاء في القرآن، أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، أجمعت عليه الأمة، بعد ذلك بعد معرفته بذلك استخف بهذا الحكم الشرعي. أو وعده، يعني أي وعده للمؤمنين بالجنة وغير ذلك من النعيم يوم القيامة، إذا استخف بوعد الله للمؤمنين كذلك يكون مخرجا من الإسلام. وعلى ذلك أمثلة مرت ذكرها ضمن ذكرت قبل. أو وعيده، أي وعيده للكفار بنار جهنم وغير ذلك من العذاب. بين لكم أنه سب جهنم ما فيه كفر، يعني إذا قال جهنم قبيحة إلى غير ذلك، ليس كفرا، لكن إن استخف بعذابها قال والعياذ بالله مثلا أن عذابها خفيف، هذا فيه تكذيب للقرآن، أو قال نتدفأ بها، هذا فيه تكذيب للقرآن، لأنه جاء في القرآن أنها شديدة العذاب. فلذلك هذه القاعدة تشمل ما مر من المساء من أمثلة الكفر الاعتقادي والكفر الفعلي والكفر اللفظي. نعم. قال المؤلف رحمه الله والقاعدة أن كل عقد أو فعل أو قول يدل على استخفاف بالله أو كتبه أو رسله أو ملائكته أو شعائره أو معالم دينه أو أحكامه أو وعده أو وعيده كفر، فليحذر الإنسان من ذلك جهده على أي حال. الشرح أن ما كان دالا على الاستخفاف والاستهزاء بالله وأمور الدين هو كفر، أما ما كان فيه إخلال بالتعظيم والأدب مما هو دون الاستخفاف فإنه حرام، كمس المصحف من غير وضوء. يعني إذا حصل من الشخص شيء في إخلال بالتعظيم والأدب بما هو دون الاستخفاف، هنا لا يكفر، لكن يكون عصى. مثل أيش؟ مثل مس المصحف من غير وضوء. إذا لمس المصحف من غير وضوء هذا إخلال بالتعظيم والأدب، فيكون عصى، لا يكفر بذلك. نعم. والعقد معناه الاعتقاد، والمعالم جمع معلم، والشعائر جمع شعيرة، والمعلم بمعنى الشعيرة، وهو ما كان مشهورا من أمور الدين كالصلاة والحج والزكاة والأذان والمساجد وعيد الأضحى وعيد الفطر. يعني هذه ظاهرة مشهورة أنها من معالم الدين، فالاستخفاف بها كفر مخرج من الإسلام. يعني ليس يقال معالم الطريق؟ شو يعني معالم الطريق؟ يعني الأمور الظاهرة التي لا تخفى. فمعالم الدين يعني أي الأمور الظاهرة التي لا تخفى، يعني مشهورة أن هذه من معالم الدين، مثل الصلاة، الحج، الزكاة، الأذان، المساجد، وعيد الأضحى، وعيد الفطر، وغير ذلك من الأشياء التي هي مشهورة أنها من معالم دين الإسلام، فالاستخفاف بها كفر مخرج من الإسلام. نعم. كل ذلك يسمى شعيرة من شعائر الدين ومعلما من معالمه. وقال الفقهاء يسمى. الآن ننتقل إلى شيء مهم، وهو أنه عندما ذكر الكفر اللفظي ذكر ماذا يستثنى من الكفر اللفظي، فيذكر أن من الاستثناءات من الكفر اللفظي حالة سبق اللسان كما مر معكم، أي أن يتكلم بكلمة من هذه الكلمات التي مرت على وجه سبق اللسان. بس كنت انتبه شو يعني سبق اللسان. سبق اللسان يعني معنى ذلك أن العبارة التي خرجت منه لم يرد أن يقولها بالمرة، واضح؟ أراد أن يقول غيرها. كيف بيحصل مع بعض الناس؟ بيقول مثلا بده ينادي سليم بيطلع أحمد، أو بده ينادي محمد بيطلع شو؟ عمر مثلا. فحاله أنه لم يرد أن يقولها بالمرة، مثل كذلك ما جاء في الحديث عن ذاك الذي أضاع دابته ثم بعد ذلك فتش عنها فلم يجدها. بعد ذلك عند راحته نظر فوجدها فوق بقربه، الدابة بقربه، من شدة فرحه أشقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هو لم يرد أن يقول هذه الكلمة، كان يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، سبق لسانه إلى ذلك. ليه عم بين هذا الأمر؟ لأن بعض الناس في حال الغضب يخرج منهم كلمات كفرية لا تكون على وجه سبق اللسان، هو لشدة غضبه قالها، عرف أنه سيقول هذه الكلمة لكن قلبه كان يعني لم ينشرح للكلمة الكفرية التي قالها، كفر ولو لم ينشرح قلبه لهذه الكلمة، واضح؟ فلذلك سبق اللسان معناه أنه أراد أن يقول كلمة ما فيها كفر فخرجت منه كلمة أخرى فيها كفر، لأننا نتكلم عن الألفاظ الكفرية، فهذا لا يؤاخذ به الشخص. فأنت إن كنت مثلا تمشي مع شخص فكنت تحدثه فعند حديثي خرج منه كلمة كفرية فقلت له كيف قلت هذه الكلمة؟ قال لك ما قلت، واضح؟ فقال لك جزم أنه ما قال، تحمل العبارة التي خرجت من لساني على أي وجه؟ على وجه سبق اللسان، واضح؟ إلا إذا كان هو يكذب فحقيقة أمره أنه إن قالها كفر، واضح؟ لأن بعض الناس قد يكذب، إن قلت له هذه الكلمة التي خرجت منك هي كفر يقول خرجت من غير إرادة، هي تكون خرجت بإرادة، فينبغي التنبه لهذا الأمر. فإذا من الاستثناءات من الكفر اللفظي حالة سبق اللسان. نعم. وقال الفقهاء يستثنى من الكفر القولي حالة سبق اللسان، أي أن يتكلم الشخص بشيء من ذلك من غير إرادة بل جرى على لسانه ولم يقصد قوله بالمرة. نعم، يعني جرى سبق اللسان، جرى على لسانه، خرج من لسانه ولم يقصد قول هذه الكلمة بالمرة، فهنا لا يكفر. وهذا يحصل مع الشخص، مرات يحصل مع الشخص عند التعب إن كان يتكلم أو يدرس، فعند تعبه قد يخرج منه كلام لا يقصد أن يقوله بالمرة، يخرج على وجه سبق اللسان، يريد أن يقول شيء ويخرج شيء آخر. وبعض الأحيان عند العجلة في الكلام، إذا تعجل الكلام قد يخرج منه كلام هو لا يريد أن يقوله بالمرة. لكن كما ذكرت لكم، أما عند الغضب الشخص عند الغضب يريد قول تلك الكلمة لكن لا يكون منشرح قلبه لهذه الكلمة الكفرية، كفر يعني إذا لم تكن على وجه سبق اللسان. مش معنى أنه خلال الغضب لا يحصل سبق اللسان، يحصل، لكن بعض الناس قد يفهم سبق اللسان على غير معنى. نعم. وحالة غيبوبة العقل أي عدم صحو العقل. الحالة الثانية من الاستثناءات من الكفر اللفظي حالة غيبوبة العقل، يعني معنى ذلك أي أن يتكلم بشيء من هذه الألفاظ في حال الغيبوبة، يعني مجنون. فالمجنون الذي يخرج من لسان ألفاظ كفرية لا يؤاخذ عليها، لا يؤاخذ عليها. كذلك مثل هؤلاء الذين يقال لهم مجاذيب يجذب قلبه، هؤلاء كذلك بعضهم يتكلم بألفاظ خلال غيبوبة عقله، فهذا لا يؤاخذ عليها. لكن الذي يجالس أيش يفعل؟ ينبهه على هذه الألفاظ، ينهاه، يزجره، لا يسكت له. لماذا؟ لأنه قد يكون في المجلس أناس إن لم يزجر هذا المجذوب عن هذه الكلمات قد يعتقدها من هم في المجلس، وتكون أيش؟ كلمات كفرية مخرجة من الإسلام، لأن هؤلاء المجاذيب فتنة. الذي يجالسهم ولم يتعلم علم الدين ينضر، بعضهم انضر في أمر دينه، بعضهم انضر في أمر دينه. أما إن تمكن في علم الدين فجالسهم قد يستفيد منهم بأشياء، منها أنه يعني يتعود تقليل التنعم والزهد في الدنيا. بعض المجاذيب إذا واحد جلس معه يتعلم ذلك، لكن هذا إن تعلم. أما إن لم يتعلم قد ينضر بمجالستهم، قد يسمع منهم كلمات لا تجوز شرعا، فبسبب جهل أيش يصير به؟ يعتقدها، فتكون ضارة له في دينه. فلذلك ينبغي التنبه لهذا الأمر، ينبغي التنبه لهذا. أعوذ بالله. هذه الآية الفتنة أشد من القتل، معناها أن الشرك بالله أشد من القتل، واضح؟ ليس معناها النميمة أشد من القتل، لا، واضح؟ أشد المعاصي على الإطلاق إذا مات الواحد لا تغفر له هو الكفر، ثم بعد ذلك قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. الغيبة والنميمة معصيتهم أقل من القتل بكثير، واضح؟ يعني بين الغيبة والنميمة معاصي، بين النميمة والقتل معاصي أخرى ذنبها أكبر، ذنبها أكبر. فالذي يقول أن النميمة أشد من الذي يأتي ويقتل إنسان بنحو سكين أو بسلاح ببندقية مثلا، هذا يكون مكذبا للدين، مكذبا للدين. فعم يقول الحاج مثاله مثل شخص كان حاله على هذا أنه مجذوب، طلعت منه هذه الكلمة، فسر هذه الآية بغير التفسير الصحيح. لو لم يقل له الحاج أن هذا التفسير غلط، تفسيرها كذا وكذا، كان بعض الناس الجهال اعتقدوا معناها الفاسد، واضح؟ فمخالطة هؤلاء فتنة. كنت ذكرت لكم قبل مرة الشيخ رحمه الله زار واحد منهم جهة سوريا، عندما خرج يطلب الصلاة يعني الذهاب إلى المسجد للصلاة، الذين حول هذا المجذوب صاروا يضحكون. أيش كان حالهم؟ أنهم هم تاركون للصلاة، لا يصلون. لماذا؟ فتنوا بهذا، وجدوه أنه تحصل على يديه أشياء خلاف العادة، مع ذلك لا يرونه يصلي. قالوا إذا نصل إلى درجته من غير صلاة، فتركوا الصلاة والعياذ بالله. عندما سألهم الشيخ أين المسجد للصلاة صاروا يضحكون. فهؤلاء فتنوا به، ما استفادوا بجلوسهم مع هذا؟ فلذلك الواحد ينتبه بجلوسهم مع مثل هؤلاء. أدي بعد في أحد؟ طيب سبحان الله. بالنسبة لهؤلاء من الكلام الواحد يحذر، من الكلام الذي يقولونه خلال غيبوبة عقلهم، لأنهم كالمجانين، واضح؟ كيف المجنون يتكلم وهو غير مميز ولا يكتب عليه، كذلك هؤلاء، كذلك أفعالهم، أفعال قد يفعلون أفعال قبيحة، فإن فعلوا أمامك تزجرهم. الشيخ مرة قال مثل هؤلاء يزجرون، لو كان يوجد خليفة لحبسهم عن الناس. قال علي الدابة التي ليس لها عقل كالحمار إن فعلت شيء فزجرتها تنزجر، فهؤلاء إن فعلوا كذلك، قالوا أو فعلوا أشياء قبيحة يزجرون، لا يسكت لهم. بعضهم كان سكت في مجلس، كان يجلس في مجلس في مثل هؤلاء الذين في المجلس ضروا في دينهم، سمعوا كلام ضرهم في دينهم، لم يسمعوا من هذا الجالس التحذير من هذا الكلام. وكما ذكرت لكم المجذوب حقيقة، لكن يوجد بعض المجانين، هم مجانين لكن بعض الناس يظنون بهم الجذب، حالهم ليس حال جذب، مصابون بالجنون. فالواحد ينتبه، يعني قد يلتقي بأناس هم في حال جنون، وبعض الناس يتكلمون عنهم أن هؤلاء مجاذيب، والعياذ بالله.